كل تفيد العموم وأنها ضمت كل ما يصدق عليه المضاف إليه وهو أمة وهو أمة. إذن عندنا أمم بدليل ماذا؟ هل عندنا أمم أو لا؟ نعم، قال ولقد بعثنا في كل أمة. لو لم يكن عندنا إلا أمة واحدة ما صح التعبير، وإنما إفادة كل هنا للدلالة على أن ثم أمة وأمة وأمة وأمة وأمة دخلت تحت هذا اللفظ. لو كان عندنا آلاف الأمم دخلت في هذا اللفظ. إذن شمل هذا اللفظ كل ما يصدق عليه أنه أمة وطائفة وحزب من الناس، فحينئذ الحكم يكون عاما، الحكم يكون عاما. ولقد بعثنا في كل أمة، إذن ما من أمة من الأمم إلا وقد حصل فيهم البعث المراد، ليس كذلك؟ فصار نصا في إفادة أن كل مدخول كل قد وقع عليه الحكم، قد وقع عليه الحكم. حينئذ نأتي إلى من أخرج طائفة أو أمة من هذا النص يحتاج إلى دليل واضح بين، يحتاج إلى دليل واضح بين. ولذلك جاء تأكيدا لهذا المعنى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا نص يعني لا يحتمل النسخ ولا التخصيص أصلا. وإن من أمة، أمة إلا خلا فيها نذير، هذا نص في العموم. حينئذ من أتى وقال إن ثم قوما يسمون أهل فترة، جماعة قرية، لم يأتهم نذير، لم يدركوا الرسول السابق ولم يدركهم اللاحق، نقول هذا مخالف لدلالة هذه النصوص، فنحتاج إلى دليل واضح بين يصح به الإخراج، وإلا رجعنا إلى الأصل، إلى الأصل. والذي يصح منه التخصيص هو النص الذي معنا. وأما وإن من أمة، هذا فيه نظر. على كل، ولذلك نقول لا وجود لشيء اسمها الفترة أبدا، والنصوص هذه ترد هذا القول. وأما الحديث المستند إليه فهذا فيه ضعف أولا، ولا يصلح أن يكون مخصصا، ثم يمكن تأويله على أنه في الأفراد، أعمى وذاك أخرق وهذا أحمق إلى آخره، أفراد. وأما أمة، جماعة، قرية، قل هذا مناف لدلالة الآية السابقة، لأنه يرد السؤال هؤلاء خلقوا أو لا خلقوا؟ قد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما من خلق من الجن والإنس إلا وخلقهم لهذه الحكمة وأرسل إليهم. إذا قلنا بوجود أمة لم يرسل إليهم، حينئذ صار مضادا للنص الأول، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صار منافيا. إذن هؤلاء لم يخلقوا للعبادة بدليل أنهم لم يرسل إليهم رسول. إذن ما الحكمة من خلقهم؟ ما الفائدة؟ وقد حصل الرب جل وعلا الحكمة في الخلق الجن والإنس في حكمة واحدة، إلا ليعبدون. قلنا هذا نص من حيث الإثبات ومن حيث النفي، إثبات أن الجن والإنس ما خلقوا إلا لعبادة، ونفي أي صفة أخرى من اللهو واللعب ونحو ذلك أن يكونوا متصفين بهذه الصفات. إذن لو جوز بوجود أمة، أنا أقول أمة لا أقول فرد واحد، انتبه قل أمة يعني طائفة قرية كاملة، خلقوا ولم يرسل إليهم، لم يدركوا الرسول السابق ولم يلحقهم رسول، لماذا خلقوا؟ لأي شيء؟ لا لحكمة، لم يخلقوا للعبادة قطعا. لماذا؟ لو جوزنا نقول لم يخلقوا للعبادة، إذ لو خلقوا للعبادة لأرسل الرب جل وعلا إليهم من يبين لهم هذه الحكمة، فلما انتفت نقول هذا لا وجود له. إذن لا وجود لهذه الخرافة، وهي وجود أهل فترة، طائفة، ناس. ولذلك إيتوا بمثال واحد، ما يوجد مثال، لا يوجد مثال أن ثم طائفة قوم وجدوا وتناكحوا وإلى آخره وتناسلوا ثم لم يؤمروا بالعبادة البتة، منذ أن وجد الشرك إلى خاتم الرسل والأنبياء، والنصوص واضحة بينة تدل على أنه ما من قوم وقع فيهم الشرك والانحراف إلا وقد أرسل إليهم من المبشرين والمنذرين. إذن كل وإن ولقد بعثنا في كل أمة، نقف مع هذه كلية ونقول هذه قاعدة، كل أمة وقد بعث الله عز وجلها رسولا، بل أقسم على ذلك وأكد الخبر بثلاث مؤكدات. إذن لا تغتروا بكثرة القائلين ولو كانوا الجمهور على أن ثم أهل فترة، قل لا انتبه، هذا دلالة الكتاب والسنة. وكما ذكرت أولا عليك بالكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة، أما لماذا فلان قال بكذا لست مكلفا، لست مكلفا أن تعتذر عن زيد وعبيد. بعض الطلاب قد يعني يهم ويقع في تشويش، قد يكون هذا القول قاله ابن القيم مثلا في طريق الهجرتين، ما لكم مال ابن القيم؟ هل كلفك الله عز وجل بابن القيم أو باتباع الكتاب والسنة؟ كلفك بماذا؟ اتباع الكتاب والسنة. وأنت الآن تسمع كل وتعرف معنى كلية وتعرف وإن من أمة إلا، هاتي مخصص، هاتي بدليل مخصص، إن جاف على العين والرأس، ما جاء ليس لك في المخلوقين شأن، اتركهم وخالقهم. يعني لا يشترط إلا أن تنظر لماذا قال كذا ويشوش عليك، لا لا يشوش عليك، لو قال به من قال، ما دام أن هذه منطوقات الكتاب والسنة، أرفع يديك وارفع رأسك وقل بهما ولا تخف. إذن في قوله كل أمة نأخذ دلالة على أنه لا وجود لأهل الفترة، لذلك وقفنا مع لفظ كل صياغه كل أو الجميع وقد تلذذ التي الفروع. وقال الطبري رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره، ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولا. في كل أمة سلفت، واضح، لأنه لم يبقى إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم قد بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، إذن بقي الأمم السالفة، وهذا نص أنه لم تسبق أمة إلا وقد بعث فيهم رسول، بل أقسم الله عز وجل على ذلك، لا يحل لك أن تخرج أمة إلا بنص. ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله، بأن هكذا قال الطبري، بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له، وأفردوا له بالطاعة، وأخلصوا له العبادة، واجتنبوا الطاغوت، يقول وابعدوا من الشيطان، بعد يبعد وابعدوا من الشيطان، واحذروه أن يغويكم ويصدكم عن سبيل الله فتضلوا. وقال قرطبي تفسير الآية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي بأن اعبدوا الله ووحدوه، بأن اعبدوا الله ووحدوه، واجتنبوا الطاغوت، أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال، كل من دعا إلى الضلال فهو طاغوت، فهو طاغوت. والضلال عام هنا يشمل الضلال الذي يخرج من الملة وغيرهم. وقال في التيسير، أخبر تعالى أنه بعث في كل أمة، أي في كل طائفة وقرن من الناس، رسولا بهذه الكلمة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية موافقة لآية الأنبياء، وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، يعني هذه الآية نعبد الله وارتنب الطاغوت، هذه مجتملة على نفي وإثبات، اعبدوا هذا إثبات وارتنبوا هذا نفي، ولا إله نفي إلا الله إثبات، فهي معنى لا إله إلا الله. إذن هذه الآية مع قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، معنى واحد، القرآن يوافق بعضه بعضا. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله، ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، وفي قوله اجتنبوا الطاغوت النفي، فدلت الآية على أنه لا بد في الإسلام من النفي والإثبات، لا يقوم للتوحيد ساق إلا بنفي وإثبات، لا بد من هذا. قال ابن القيم، وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته جل وعلا، وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي المحض ليس بتوحيد، لا إله ليس بتوحيد، لا إله ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. قال المصنف في غير هذا الكتاب: فأما صفة كفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله. وارتدي بالطاغوت لابد من الكفر بالطاغوت، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. كيف تكفر بالطاغوت؟ تعتقد بطلان عبادة ما سوى الله، هذا أصل. فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وذكر في الأصول الثلاثة قوله: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. سبق شرحها في الأصول الثلاثة. إذا مناسبة الآية للباب دلالة على وجوب التوحيد بقوله: اعبدوا الله، وكذلك إجماع الرسل على الدعوة إلى التوحيد وأنهم أرسلوا به، وهذا واجب كما هو معلوم، والأمر يقتضي الوجوب. قوله اعبدوا الله أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذا مناسبة الآية للباب بيان حكم التوحيد وأنه واجب لأنه أمر به، والأمر يقتضي الوجوب. وفي الآية دلالات أخرى: رحمة الله تعالى بالخلق إذ لم يتركهم هملا بل أرسل إليهم الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عز وجل خلق الخلق ومع ذلك رحمهم وأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، أمرهم ونهاهم، أمرهم عن كل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة، ونهاهم عن كل مفسدة ويضرهم في الدنيا والآخرة. هذه رحمة، بل هي غاية الرحمة. ثانيا، فيه إثبات أفعال الله تعالى الاختيارية لقوله بعثنا، وهو فعل ماض على بابه كما سبق في قوله ما خلقت. الثالثة، الفائدة الثالثة: الحكمة من إرسال الرسل وتتمثل في الرحمة كما هو النص السابق: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا، إقامة الحجة وإذار الخليقة، ليس لهم بعد إرسال الرسل حجة البتة، وهنا الذي يحصل به إقامة الحجة السماع بالرسول فقط ولا يشترط ما عدا ذلك، هذا سيأتي بحثه في مسألة مستقلة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وسبق أن الرسول له حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. إذا رسولا إنسان أوحي إليه بشرع، فإذا سمع الناس بذلك الرسول الذي أوحي إليه بشرع ولم يبحثوا ولم يسألوا عن شرعه أقيمت الحجة عليهم. وهل تشمل العلماء؟ هل تشمل العلماء؟ لا، نحن هنا في إقامة حجة لا تشمل العلماء، وإنما هي خاصة كما قال رسولا، والرسول له حقيقة شرعية. لماذا نعتني بأن اللفظ له حقيقة شرعية أو لا عند النزاع؟ فإذا جاء وقال قائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما عندهم عالم يعلمهم، نقول: ما اشترط الله عز وجل عالم؟ أما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، نعم سمع، إذن وجب عليه البحث. لو قال: ما عندهم عالم من يعلمهم، قل: ما اشترط الله عز وجل عالم، إنما قال رسولا. وفرق بين الرسول والعالم، عالم شيء والرسول شيء آخر. وأما العلماء ورثة الأنبياء هذا في شيء آخر فيما لم يرد فيه نص. فمسائل التوحيد وشرح التوحيد لا شك أنها عند العلماء وهم ورثة الأنبياء. فإذا سمع ذلك المشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن دعوته قائمة في الجزيرة، ها، ولم يذهب ولم يستجب، قيمت عليه الحجة. فلو مات مشركا. الذي وقع فيه نزاع من لم يكن سمع البت، شخص واحد، ما هو أمة، شخص واحد يعيش في أدغال أفريقيا ما سمع، عاش مات إلى آخره، ما سمع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يرد فيه خلاف. أما في الدنيا فهو مشرك إذا فعل الشرك، وقطعا فعل الشرك، لأنه إذا لم يأتي بالتوحيد وقع في الشرك، هذا مشرك. وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. أما من سمع ويأتي ويحج ويذهب ويطوف بالقبور إلى آخره، لا، هذا لا نزاع بين أهل العلم أنه مشرك، شرك أكبر أنه ليس ملة التوحيد. إذن إقامة الحجة والإعذار. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثالثا: أن الطريق إلى الله تعالى موقوف على متابعة الرسل، ولا طريق سواه البت. هذا الحكمة من إرسال الرسل، لا تأتي بشرع من عندك أنت. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم هذه العبادة مجملة هنا، ما هي العبادة؟ ما نعرفها. العقل ليس طريقا للوصول إلى مفردات العبادة، وإنما نعلم جملة بأن الإنسان يدرك بأن الله تعالى هو الخالق، ولم يخلق الخلق إلا لحكمة وهي العبادة، وهذا دل عليه الشرع كذلك. ما هي هذه العبادة؟ الله أعلم بها. العقل لا يصل، لو جلس 100 سنة هل يمكن أن يستنبط الصلاة بصفتها الخاصة، الصيام والزكاة والحج؟ لا، لا يمكن هذا. إذا لا وصول إلى مفردات العبادة إلا عن طريق الرسل. إذا من حكم إرسال الرسل إيضاح العبادة على جهة التفصيل، وأنه لا طريق للنجاة في هذه الدنيا إلا باتباع الرسل، والعبادات ليس مصدرها العقل ولا الرأي ولا الهوى ولا غيرها.